بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من انتظر حتى تدفن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من شهد الجنازة حتى من انتظر الجنازة حتى تدفن. من انتظر الجنازة حتى تدفن، يعني من تبعها وانتظر حتى يحصل دفنها، فإنه يكون له قراط غير القراط الذي حصل بالصلاة. وهذا فيه بيان أن الصلاة لها أجر، واتباعها حتى تدفن له أجر، والأجر لكل منهما قراط. والقراط هو مثل الجبل العظيم، كما جاء في هذا الحديث بيانه. قيل: هما قراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، قال عليه الصلاة والسلام: من تبع الجنازة حتى يصلي، من شهد الجنازة حتى يصلي، يعني حتى يصلي عليها، فله قراط من أجل كونه صلى عليها. ومن تبعها وانتظر حتى تدفن فله قراط، قراط آخر. وعلى هذا فيكون كل من الصلاة وكل من اتباع الجنازة حتى الدفن يكون له قراط، والقراط الواحد مثل الجبل العظيم، يعني أنه أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل الصلاة على الجنازة وعلى عظيم أجرها، وأن المسلم عليه أن يحرص على أن يكون من المصلين عليها، وكذلك اتباعها حتى تدفن يعني فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وكل منهما كما قال عليه الصلاة والسلام قراط، والقراطان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما مثل الجبلين العظيمين. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. نعم. عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال الزهري في الطريقة الثانية. كيف؟ في الطريقة الثانية الزهري. قال ابن شهاب: وحدثني عبد الرحمن قوله الأعرج. قول ابن شهاب وحدثني بالواو، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه معطوف على شيء محذوف، يعني أنه حدثه بحديث وحدثه بحديث بهذا الحديث، يعني فالواو التي جاءت هنا تدل على أن هذا معطوف على شيء محذوف، يعني حدثه بحديث وحدثه بهذا الحديث، لأنه قال وحدثني، ما قال قال ابن شهاب حدثني، بل قال وحدثني. فهذه إذا جاءت بالأسانيد فهي علامة وإشارة إلى أن هذه الواو عاطفة على شيء محذوف، ترك ذلك المحذوف لعله لا تعلق له بالموضوع، وأتى بالذي له تعلق بالموضوع وأتى بالواو العاطفة الدالة على أن هناك شيء مذكور قبل هذا وأنه لم يفصح به ولم يظهر، وإنما أظهر ما يتعلق بالموضوع. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. ثم ذكر باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة. صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة، يعني أن الصبيان يصلون كما يصلي الرجال، وكما أن الصبيان يصلون مع الناس الفرائض والصلوات الأخرى، فهم أيضا يصلون الجنازة، ولكن جاء فيها يعني ما يدل على يعني ذلك في صلاة الصبيان مع الرجال في هذا الحديث الذي فيه ابن عباس، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه فرأى قبرا فقيل له أنه دفن البارحة فصفهم وصلى عليه ومعهم ابن عباس، ومحل الشاهد أن ابن عباس كان من الصبيان لأنه لم يبلغ، فلهذا يعني أورد الحديث هنا في صلاة ابن عباس مع الناس على الجنازة، فهو دال على أن الصبيان يصلون على الجنازة كما أنهم يصلون أيضا على في الفرائض ويصفون في الصفوف. وقد مر الحديث الذي فيه عن أنس: الذي صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فمصافحة الصبي يعني سائغة. وأيضا ابن عباس نفسه كان صف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة، فكما أن ذلك سائغ في الفرائض فكذلك يعني في الجنائز، وقد جاء ما يدل على ذلك بخصوص الجنائز كما في هذا الحديث الذي فيه إخبار ابن عباس أنه ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجنازة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو يعني من شيوخ البخاري بل من شيوخ أصحاب الكتب الستة. يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، وفيه من في طبقته ومن مثله محمد المثنى ومحمد البشار، وهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وتوفوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، توفوا جميعا في سنة 52 و200. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد البشار ومحمد المثنى، وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري والتسعة الباقون من شيوخ أصحاب الكتب الستة بعد هؤلاء الثلاثة: محمد أبو العلاء محمد بن كريب وأبو سعيد بن أشج ويعني عمرو بن علي الفلاس وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن يحيى البحراني محمد بن معمر البحراني ونصر بن علي الجهضمي هؤلاء تسعة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، كل أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، لكن هؤلاء الثلاثة الذين منهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي كانوا ماتوا في سنة واحدة. عن يحيى بن أبي بكير عن زائدة بن قدامة عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان عن عامر عن ابن عباس عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. الصلاة على الجنائز يصلى عليها في المصلى وهو المكان الذي يخصص للصلاة على الجنائز، وأيضا يصلى عليها في المسجد. وأورد أحاديث تدل على الصلاة عليها في المصلى، أنه يصلى أن للصلاة على الجنائز مكان يعني قريبا من البقيع وخارج المسجد يصلى فيه على الجنائز، ثم يذهب بها للدفن في البقيع في هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل أنه خرج بهم إلى مصلى، يعني مصلى الجنائز، وكبر أربعا، ففيه أنه خرج بهم وأخبرهم باليوم الذي توفي فيه، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حصل في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة، وأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، وهذا من علامات نبوته، فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربعة، ففيه الصلاة على الغائب، وفيه الصلاة في المصلى، وفيه التكبير أربعا على الجنازة، وفيه التكبير على الجنازة أربعة. وأما بالنسبة للمسجد فلم يذكر شيئا من الأحاديث في الصلاة فيه، ولكنه جاء بعض الأحاديث ليست على شرطه، وهي ومنها ما هو في صحيح مسلم، وهو أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنه لما صلى على ابن بيضة بالمسجد، يعني فدل على أنه يصلى على الجنائز في المسجد ويصلى عليها في المكان الذي يخصص بالصلاة على الجنائز. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد نصه الأول مصريون والأعلى فيه مدنيون، يعني الزهري وأبو سلمة وأبو هريرة وأبو سعيد عن أبو هريرة، كل هؤلاء مدنيون، وأما النص الأول فهم مصريون. وذكر في الإسناد سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وهذان من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. أما سعيد فإنه متفق على عده في الفقهاء السبعة، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهو أحد فقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة منهم متفق على عدد فقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فإذا واحد منهم اللي هو سعيد المسيب من الفقهاء السبعة باتفاق، وأما الثاني اللي هو أبو سلمة فهذا فيه اختلاف في عده السابع، هل هو يكون أبو سلمة أو يكون أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو يكون سالم بن عبد الله بن عمر. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين فقهاء الأمصار، وذكر فقهاء الكوفة والبصرة والشام ومصر يعني ومكة وأماكن، ولما جاء عند المدينة ذكر من فقهائها في عصر التابعين سبعة أشخاص يقال لهم الفقهاء السبعة. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب و وعروة بن الزبير العوام، هؤلاء ستة. والسابع قيل أبو سلمة، وقيل أبو عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وقد جمعهم ابن القيم في بيت من الشعر، ذكر بيتين، ذكر في كتاب ابن القيم بيتين، والبيت الثاني يشمل على أسمائهم، والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، حيث قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ولهذا عندما يأتي ذكر المسائل الفقهية يكتفون بأن يقول: وقال بها الفقهاء السبعة، يعني بدل ما يقول فلان وفلان وفلان وفلان أسماء كثيرة يأتي بكلمتين وهما الفقهاء السبعة. وقد كما قالوا في زكاة عروض التجارة، عندما جاءوا زكاة عروض التجارة قالوا: وقال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة. كلمة الفقهاء السبعة أغنت عن ذكر أسماء كثيرة يمكن تجي سطرين. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأبرى بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ثم ذكر حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وامرأة من اليهود زنيا، فالرسول عليه السلام أمر برجمهما، فرجما عند موضع الجنائز عند المسجد، يعني في المكان الذي هو قريب من المسجد، وهو المكان الذي يصلى فيه الجنائز، يعني أو قريب منه، لكن المقصود من إيراد الحديث هنا مكان مصلى الجنائز، وهذا فيه أن في أن الجنائز لها مكان، يعني مكان الجنائز لها مكان يصلى فيه، فهو دال على الصلاة على على على الصلاة على الجنائز في المصلى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة، هو أنس بن عياض المدني، نعم، عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ثم ذكر باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد. من اتخاذ المساجد على القبور. ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. هنا الكراهة بمعنى التحريم وليست كراهة التنزيه. والغالب أن المتقدمين إذا جاء عندهم ذكر الكراهة فإنما يراد بها التحريم، يراد بها التحريم. فأورد يعني هذه الترجمة وذكر تحتها يعني هذا الأثر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن لما مات، يعني ضربت زوجته الحسن بن علي، وهذا من رواه النسائي، يعني من رجال النسائي، وله ابن على اسمه أيضا الحسن بن الحسن بن الحسن، يعني ثلاثة أسماء متوالية متناسلة وباسم واحد، وهو روى له ابن ماجه، وذاك صدوق وهذا مقبول، يعني اللي هو الحسن حفيد الحسن بن علي رضي الله عنه، رواه الهماج وهو مقبول. وابنه الحسن الذي سمي باسمه صدوق ورواه النسائي قال لما مات الحسن بن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت. يعني هذا ذكر أن هذا ذكره اتخاذ القبور مساجد أنها ما دام أنها ضربت القبة على قبره يعني معنى ذلك أن من لازم ذلك أن تصلي في هذا المكان وأن ذلك غير سائر وأنه بعد سنة رفعتها فسمعوا يعني هاتفين أحدهما يقول قال هل وجدوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا صائحا يقول يعني هاتفا يقول هل وجدوا ما فقدوا يعني أنهم كون مات وجلسوا على قبره هل حصلوا ما يريدون. قال الثاني بل يئسوا فانقلبوا يعني من صاحبهم وانقلبوا يعني تركوا وذهبوا. ومحل الشاهد منه كونها تتخذ القبة وهي الخيمة التي تكون على القبر وتجلس عنده فإن ذلك يعني يؤدي أو مقتضاه أنه يتخذ مسجد وأنها تصلي يعني في ذلك المكان. نعم. ثم الحديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. وفيه يعني بعض الروايات مساجد ولا تنافي بين المسجد والمساجد لأن مقصود بمسجد المساجد لأنه يأتي أحيانا الاسم يعني بلفظ المفرد ويراد به الجنس فلا تنافي لأن ذكر الأنبياء متعددين والمسجد واحد ولكن يراد به الجنس لأن بعض الروايات فيها مساجد وهذا لفظ جمع ويعني وهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في ذكر المسجد وهو مفرد مع أنهم جماعة فالمراد به الجنس يعني جنس المسجد يعني المقصود به مساجد يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تنافي بين الرواية التي فيها ذكر المسجد والرواية التي فيها ذكر المساجد. قالت إنه مات في أنه قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فبين اللعن وبين سبب اللعن. فاللعن قوله لعن الله اليهود والنصارى وسبب اللعن اتخاذهم القبور مساجد اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود من ذلك تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل أفعالهم هذا هو المقصود كونه أخبر عن ذلك وعن لعنهم وأنه في ذلك الوقت لا سيما عند وفاته صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو سبب لعنهم لأن اتخاذ القبور مساجد يؤدي إلى الغلو في أصحاب القبور وإلى استغاثة بهم ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وهذه عبادة لا تكون إلا لله وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالاستغاثة والاستعاذة وغيرها من أنواع العبادة إنما تكون لله وحده لا يكون لغيره منها شيء فلأنها تؤدي إلى الشرك ووسيلة من وسائل الشرك يعني لعن من فعلها ويدل على أنها من الكبائر اتخاذ القبور مساجد وإن لم يستغيث بأصحابها وإن لم يدعو أصحابها لأن هذا الفعل هو فعل الذين لعنوا والذين ذكر لعنهم من أجل التحذير هذه الأمة أن تقع في الشيء الذي وقعت فيه تلك الأمم. فهي وسيلة محرمة تؤدي إلى غاية محرمة وسيلة محرمة هي من الكبائر وتؤدي إلى غاية محرمة هي الشرك بالله عز وجل وصرف حق غير الله حق الله عز وجل إلى غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين. واتخاذ القبور وسد الذرائع قاعدة من القواعد الشرعية جاء فيها نصوص كثيرة تدل على اعتبارها وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها اتخاذ القبور مساجد، ومنها اتخاذ القبور مساجد لأنه ذريعة وسيلة إلى الشرك. فأورد هذا العدد الكبير من الأدلة والشواهد والوجوه التي فيها سد الذرائع، وأن الذرائع التي وصل المحرم تكون محرمة فلا يجوز الإقدام عليها. ومن ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن سب آلهة الكفار حق وجائز، ولكن إذا كان يؤدي إلى سب الله لا يجوز. قال ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني يترتب على سبكم لآلهتهم أن يسبوا الله عز وجل. فهو إن كان جائزا وسائغا سب آلهة الكفار، إلا أنه إذا أدى إلى محرم فإنه يكون ممنوعا، وهو إذا أدى إلى سب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذكر يعني أدلة كثيرة يعني تتعلق بهذا الموضوع. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء أنه حصل منه هذا اللعن والتحذير في وقت نزع روحه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته، لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره، قال لما نزل برسول الله أو نزل برسول الله نزل الموت، جعل يطرح خميصة له على وجهه، يعني فيه كساء يقال له خميصة يغطي به وجهه، فإذا اغتم إذا حصل انكتام النفس أزاله عن وجهه، يغطي ويكشف. قال يعني قالت عائشة وقال ابن عباس قال وهو كذلك، قال وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا هذا في حال النزع، وقد قال قبل ذلك بخمس ليالي، قبل وفاته بخمس ليالي في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني كما اتخذ إبراهيم خليلا، الله تعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليل، وأنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر. وهذا يدل على فضيلة عظيمة لأبا بكر، وفيه إشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، لأن هذا وصف وخصيصة ما حصلت لغيره، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أن لو كان كيف يكون، فهذا دال على فضله وإشارة إلى أنه لحق بالأمر من بعده. ثم قال بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فأتى بثلاث جمل، إحداهما بيان أن هذا فعل الأمم السابقة، والمقصود ذلك التحذير بأن تفعل هذه الأمة مثل ما فعلوا، وأتى بألا الدالة على التنبيه، ثم أتى بالجملة الثانية ومقدمة وقبلها كلمة ألا التي تدل على التنبيه، فقال ألا فلا تتخذ قبور مساجد، وهذه لا الناهية، ثم أكد ذلك بجملة خبرية فقال إني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فهذان الحديثان، الحديث الذي كان عند نزع روحه والحديث الذي قبل وفاته بخمس ليال بهذا الإفصاح وهذا الإيضاح والبيان، يدل على أن هذا أمر محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ، هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وقال عند نزع روحه، إذن هو من الأشياء الباقية التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. إذن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير سائغ، وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته، وذلك لما يخشى من ما يترتب عليه من الأمر العظيم الخطير، وهو عبادة غير الله وصرف حق الله إلى غير الله. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أخرجوه ولم يدفنوه في المكان الذي دفن فيه، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، يعني أنهم لو أبرزوه يعني أنهم كانوا يخشون أن يتخذ مسجدا. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها، قالته عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بأن بحرصهم على أن لا يحصل له مثل ما حصل للأمم السابقة من من من من من الغلو في أنبيائهم واتخاذ قبورهم مساجد. وقد جاء ما يدل على أن دفنه في غرفته أو في غرفة عائشة وفي حجرة عائشة إنه جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه، يعني بأسانيد صحيحة، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ومعلوم أن ما جاء عن الصحابة وثبت عن الصحابة في هذا أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الأنبياء جميعا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تشاوروا في دفنه، وأخيرا استقر يعني الأمر على ما جاء عن بعض الصحابة ومنهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إما مرفوعا أو موقوفا، والموقوف له حكم الرفع، إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي الذي هو بيت عائشة. ثم إن دفنه في البنيان هذا من خصائصه، لا يجوز أن يدفن الموتى في البنيان، يعني حتى مجرد البنيان يدفنون في العراء، والقبور مكشوفة ليس عليها بناء، والبناء على القبور لا يجوز، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه، خص بدفنه في البنيان. وأما دفن أبي بكر وعمر فجاءوا تبعا لهم لأنهم دفنوا بجواره عليه الصلاة والسلام، وكان دفنهم ليس استقلالا وإنما تبعا له صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه أنه دفن في البنيان. وقد جاء النهي عن الدفن في القبور، قال لا تتخذوا، جاء في الحديث الذي فيه حديث فيه أن لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني فسر بأنه يدفن الموتى في القبور، وفسر بأنها تعامل معاملة القبور بحيث لا يقرأ فيها القرآن ولا يتعبد فيها، بل يتعبد في البيوت ويقرأ القرآن ولا تعامل معاملة المقابر، وكل منهما صحيح، فإن الموتى لا يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر، وأيضا يعني أنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها، يعني المقابر لا يجوز أن يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فيكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن ولا تعامل معاملة المقابر. وقد ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بترجمة عبد الله بن لهيعة، وقد يعني جاء هذا الحديث الذي ذكرته، يعني فيه لا تتخذ بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، جاء ذكر في ترجمة بن لهيعة خصائص للرسول عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته، وهي أنه يعني من خصائص الدفن في البنيان، ومن خصائصه أنه تأخر يومين، يعني يعني ليتمكن الناس من الصلاة عليه، وأيضا كونهم صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة، وكل هذه من خصائصه، وكل هذه من خصائصه، يعني فأخروا دفنه ليتمكن الناس من الصلاة عليه، لأن كل من يأتي يصلي وحده، لأنه إمامهم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، فلم يصلوا عليه كما يصلى على غيره بين صفون صفوفا، بل كل واحد يأتي يصلي عليه، ولكثرة المصلين عليه تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تأخير دفنه جاء من أجل تمكين الناس من الصلاة عليه، لأنهم يصلون فرادى، يصلون عليه فرادى. فيعني هذه ذكر جملة من خصائصه في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن من كتابه سير أعلام النبلاء. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن شيبان ابن عبد الرحمن عن هلال هو الوزان. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. ثم قال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. إذا ماتت في نفاسها، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها ووقف عند وسطها، وقف عند وسطها. فأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة يعني ذكر الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وقد جاء في بعض الأحاديث أن المرأة يعني إذا ماتت في نفاسها أو ماتت بسبب الولادة فإنها تعتبر من الشهداء، فإنها تعتبر من الشهداء. ولكن الشهداء الذين من هذا النوع الذين هم ليسوا شهداء المعركة يغسلون ويصلى عليهم، يغسلون ويصلى عليهم، والذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم شهداء المعركة، شهداء المعركة هم الذين يختصون بذلك. أما غيرهم من الشهداء يعني كالنفس إذا ماتت بسبب ولادتها، وكالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وغيرهم، فهؤلاء يعتبرون شهداء بالنسبة لثواب الآخرة، ولكنهم ليسوا شهداء بالنسبة لأمور الدنيا، فإن أولئك الذين هم شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وأما هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. والنووي في كتابه رياض الصالحين عقد بابا فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ثم أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند رأسها عند وسطها، يعني جاء في بعض الأحاديث أنه كان يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهذا من المسائل من الأحكام التي فرق فيها بين الرجال والنساء، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، وإذا جاء نص يميز بين النساء والرجال سير إليه، وإلا فالأصل التساوي ولا يصار إلى التفريق إلا لدليل. وهذا مما جاء فيه التفريق بين الرجال والنساء، الرجال يقف الإمام عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، ويقف عند وسط المرأة. وجاء حديث عديدة مثل الغسل النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، ومثل الميراث والعتق والعقيقة والدية والشهادة، هذه خمس المرأة على نصف فيها من الرجل، خمس مسائل المرأة فيها على نصف من الرجل، يعني هي على النصف في الميراث ذكر من حضر الاثنين، وهي على النصف يعني في الشهادة فرجل وامرأتان، وهي على النصف في الشهادة في الدية، وهي على النصف في العقيقة يعني عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهي على النصف في العتق من اعتق عبدا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكا من النار. هذه خمس مسائل المرأة على النصف فيها من الرجل. وهناك مسائل أخرى كنت جمعت نماذج منها وذكرتها في الفوائد المنتقاة ولم أعزها إلى, إلى, إلى مصدر لأنها ليست مأخوذة من مصدر واحد وإنما هي مسائل متجمعة وهي المسألة الوحيدة التي لم أعزها إلى مصدر وباقي المسائل كلها أعزوها إلى مصادرها. وهذه المسألة هي رقمها 483 في الفوائد المنتقاة التي فيها ذكر مسائل متعددة فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن حسين حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة قال رحمه الله تعالى باب أين يقوم من المرأة والرجل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. نعم ثم ذكر هذه الترجمة ما يقوم يعني عند الصلاة على الرجل وعلى المرأة وذكر الحديث الذي مر في الترجمة السابقة إذا قال أنها ماتت في نفاسها وهنا ذكره على اعتبار أين يقف الإمام عندما يصلي عليها فذكر الحديث وفي أنه وقف وسطها كالحديث الذي قبل ذلك. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن حسين عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجنازة. ما ذكر ما يتعلق بالرجل لكنه جاء يعني في بعض الحديث ويعني التفريق بين الرجل والمرأة وأنه يقف وسطها المرأة ويقف عند رأس الرجل. شوف الحديث وين عزاه حافظ يعني كان البخاري ذكر الترجمة ولم يذكر شيئا فيما يتعلق بالرجل ولكنه كأنه على اعتبار ليس فيه شيء على شرطه ولكنه ذكر في الترجمة ذكره وجاء أنه يقف عند رأس الرجل ولكن عند غير البخاري ولو أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عزيزتها فقاله العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. ما في شغل هذا؟ ما في تعليق الشيخ؟ بلى. قال وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة وإسناده جيد وحجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف ودليل على السنة على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل وسط المرأة. قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. ثم قال باب التكبير على الجنازة أربعة يعني أن الجنازة عندما يصلى عليها يكبر أربع تكبيرات يؤتى بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة ومعها شيء من القرآن يعني وبعد التكبيرة الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة دعاء الميت وبعد الرابعة يعني يقف قليلا ويسلم ويعني جاء عن بعض العلماء ما يدل على أنه يدعو أيضا قبل السلام يعني بعد التكبيرة الرابعة يعني شيئا قليلا. والحديث والبخاري عقد الترجمة للتكبير أربع الجنازات على الجنائز وهذا يدل على وهذا الذي في ذكر الأربعة هو الذي جاء في أحاديث كثيرة وجاء عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يكبرون على الجنائز أربعة، وقيل أن أبا بكر يعني كبر على الرسول صلى الله عليه وسلم أربع، وعمر كبر على أبي بكر أربع، وحصل يعني أنهم كانوا يعني هكذا يفعلون، وأن تكبيراتهم أربع والتي يستعملونها أربع. وقد جاء ما يدل على الزيادة على ذلك، قد جاء في بعض الحديث ما يدل على الزيادة على ذلك، وهذا الحديث دال على تكبيرات الأربع. وفيه الأثر الذي فيه أن أنس صلى بهم على جنازة فكبر ثلاثا وسلم، فقيل له يعني قيل له أنه ثلاث، فرجع إلى مكانه ورجع الناس إلى ما كانوا عليه وكبر الرابعة ثم سلم، وكبر الرابعة فسلم. وهذا يدلنا على أن التكبيرة تكون أربع، لأن أنس رضي الله عنه لما أخطأ وسهى وفعل ثلاثا يعني ونبه أتى بالرابعة ثم سلم بعد ذلك. مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى صف كبر أربعة. قال حدثنا الحديث تكرر ولكنه يورد في مواضع عديدة للاستدلال به على مسائل مختلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد. يعني ثم ذكر حديث أبي هريرة في صلاة على النجاشي. حديث جابر. حديث جابر. حديث جابر. ذكر في الأول حديث أبي هريرة وهنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي أربعة عندما جاء نعى النجاشي إلى الناس، وذكر اسمه وأنه يقال له أصحمة، وفي يعني بعضها يقال يعني بدون الهمزة، ففيه حصول التكبير أربع، جاء عن عن عن عن جابر وعن أبي هريرة في قصة الصلاة على النجاشي. أعد الحديث. قال صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. قال حدثنا محمد بن سنان عن سليم بن حيان. سليم بن حيان هذا هو الذي على هذه الصيغة، وأكثر ما يأتي من الرواة من أسماء الرواة سليم بالتصغير، وأما سليم فجاء لهذا الرجل، ولهذا فيه عدد من رجال الكتب الستة اسمهم أسماءهم سليم بالتصغير فتح السين، وجاء هذا الرجل سليم بن حيان بفتح السين، فهذا يعني التسمية يعني فيه قليلة والتسمية فيه سليم كثيرة، التسمية فيه سليم كثيرة. وهذا النوع يسمى المشتبه ويسمى المؤتلف والمختلف، وما تتفق فيه أسماء الرواة بالرسم وتختلف بالنقط والشكل، وهنا الاختلاف في الشكل لأن النقط واحد، ولكن اختلاف الشكل سليم وسليم بضم السين وفتح اللام أو بكسر بفتح السين وكسر اللام. نعم. عن سعيد بن ميناء عن جابر. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه. عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن سليم أصحمه. هناك مش قال في الأول أصحمة النجاشي، هنا قال أصحمة. قال رحمه الله تعالى باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. ثم ذكر باب يقرأ على باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. باب قراءة فاتحة الجنازة الكتاب على الجنازة، يعني أن قراءة الفاتحة تقرأ على الجنازة ويؤتى بها بعد التكبيرة الأولى، وجاء أيضا ما يدل على الزيادة على ذلك، ولكن سورة الفاتحة هي الأساس الذي يعني لا بد منه، وإن زيد على ذلك فإنه لا بأس، بحيث يكون قصيرا ولا يكون طويلا. وأورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه صلى على جنازة فقرأ بفتح الكتاب ورفع صوته بالقراءة، قال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أنها سنة، يعني بكونه قرأها عليهم وأسمعهم في صلاة الجنازة، مع أن الأصل أنها تكون سرية، يعني لا يجهر بها في صلاة الجنازة، ولكنه قال ليعلموا أنها سنة، يعني أنها سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال سنة يعني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى بنا ابن عباس فقرأ الفاتحة الكتاب وقال ليعلموا أنها سنة. قال حدثنا أولا قال وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا سفرطا وسلفا وأجرا. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، يعني كما يقرأ على الكبير، ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وأجرا. وذخرا اجعله لنا فرطا وسلفا وسلفا وأجرا، يعني فهذا يعني كلام الحسن رحمه الله. ومعلوم أن الطفل لا يدعى له مثل ما يدعى الكبير، لكن إذا دعا لوالديه أو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا يستقيم، وكذلك يدعو لوالديه كما جاء في بعض الأحاديث يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. قال حدثنا محمد، وكذلك لو قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذه تصلح لكل أحد. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن طلحة عن ابن عباس قال حدثنا الأول هذا هو الأول محمد نشار عن غندر عن شعبة بندار لقبه بندار، وغندر لقب لمحمد بن جعفر. عن شعبة بن الحجاج عن سعد عن طلحة عن ابن عباس سعد ابن السناد الثاني قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن من؟ عن سعد بن إبراهيم سفيان هو؟ ثوري نعم عن سعد بن إبراهيم نعم. عن طلحة بن عبد الله بن عوف نعم. عن ابن عباس نعم. فهل يقال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن؟ السنة في كلام الصحابة إذا جاء ذكرها كما جاء ذكر كلام ابن عباس هنا قال لتعلموا أنها سنة، لا يعني ذلك أن هذا من قبيل المستحبات فقط، لأن الاستحباب السنة بمعنى المستحب هذا باصطلاح الفقهاء، لأنهم يميزون بين الواجب وبين المندوب، ويعني والمندوب يسمى بعدة أسماء، فيقال مندوب ويقال سنة ويقال مستحب، فإذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا فالمقصود به غير واجب. لكن ما جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني أنه قالوا أنه سنة، فإنه يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا، يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا. ومن المعلوم أن الصلاة أن قراءة الفاتحة وهي حمد لله وثناء عليه، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني جيء بهما قبل الدعاء للميت، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء بذلك الحديث كما جاء في بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيكون يعني ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمهيد للوصول إلى الغاية، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الدعاء الميت في هذا الوقت يعني يرجى فيه الإجابة ويحرص فيه على أسباب قبول الدعاء، ومن ذلك تقديم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسانا جاء بعد التكبيرة الثالثة وليس وقد فاته يعني قراءة الفاتحة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشتغل بقراءة الفاتحة حتى يسلم وينتهي من الصلاة وهو ما عنده إلا قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل مشروعية الدعاء، فإذا كان ما أمكن أن يؤتى قبل الدعاء بالحمد والصلاة فإنه يؤتى بالدعاء، لأن هذا هو المقصود من الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهي يدخل مع الإمام ولكنه يقضي بعد سلام الإمام بأن يكبر يعني ولا يطيل، يكبر ويدعو الميت الله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة ترفع، ما يبقى أمام المصلي جنازة حتى يصلي عليها، من حين يسلم الإمام ترفع الجنازة، ولو استمر يعني يقرأ الفاتحة ويصلي عليه وسلم ويأتي بالدعاء ما يكون قدام الجنازة. ولكن يعني الذي يبدو أنه إذا فاتت التكبيرة الأولى والثانية وجاء يعني بعد الثالثة الذي الدعاء أنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل بالقراءة. وعلى هذا فإن القراءة يعني لا تكون لازمة في هذه الحال، لكن الذي ينبغي والذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان إذا دخل من أول الصلاة أن يأتي بالحمد أولا الفاتحة ويأتي بالصلاة ثانيا ثم يأتي بالدعاء يعني ثالثا، وإذا فات الأول والثاني ولم يبق إلا موضع الثالث فهل يشتغل بالفاتحة وصلاة على النبي ويترك الدعاء، أو يشتغل بالدعاء ويكون ذلك فات محله؟ الإنسان إذا كان في أول صلاة يحرص سواء كان واجبا أو مستحبا، ولكنه إذا فات المحل الذي هو كالوسيلة إلى الغاية فإنه يشتغل بالغاية. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر هذه الترجمة: باب الصلاة على القبر بعد الدفن. وأورد حديث ابن عباس هذا الذي تكرر ذكره، وأن المقصود في مسائل متعددة، وهنا أتى به بالصلاة على القبر بعد الدفن. يعني والجنازة قبل أن تدفن يمكن يصلى عليها سواء في المسجد أو يصلى في يعني في البيت أو يصلى عليها يعني من لا يذهب إلى المقبرة أو المسجد يصلي عليها في البيت، وكذلك يعني يمكن يصلى عليها وهي يعني بالمقبرة قبل الدفن. ولكن من فاتته الصلاة ودفنت الجنازة ولم يصلي عليها فيجوز له أن يصلي عليه يعني بعد ذلك. واختلف العلماء إلى أي مدى يستمر، والشيء الواضح الذي لا إشكال فيه أنه قريب من الدفن، أنه في وقت قريب من الدفن، وحدده بعض العلماء إلى شهر. قال: حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا. قصته قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. وهذا أيضا دال على ما ترجمه المصنف، وهو أنه لما فقد هذا الرجل والمرأة ليقوموا المسجد، وأنهم يعني ذكروا أنه قد سلي عليه، وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات أنها كانت ليلة مظلمة وأنه كره إيقاظه عليه الصلاة والسلام، قال: دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم. انتهى الباب. نعم. والله قال تعالى. حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد. محمد بن الفضل هو أبو النعمان، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، فكثيرا ما يأتي أبو النعمان بدون محمد الفضل، وهنا جاء محمد الفضل دون أبو النعمان. عن حماد بن زيد. نعم. عن ثابت بن أسلم البناني. عن أبي رافع، وهو أبو الرافع المدني. نعم. نفيع الصائغ. نعم. عن أبي هريرة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب، وفقكم لحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يعني القول بأن قراءة الفاتحة ركن إلا إذا فات موضعها، كما في الصلاة المفروضة أنها ركن إلا إذا جاء الإمام راكع فإنها تسقط في هذه الحالة. ما أدري هل ذكر، يعني ذكر الأركان هذه، هل ذكر أنها ركن؟ على كل إنسان يحرص على الاتيان بها، وهي مقدمة كما قلت، وهي كالتقدمة والتمهيد لأسباب يكون فيها قبول الدعاء، والإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بها. ويمكن يقال أن أركانها أنها أربع تكبيرات. لا، هذا ركن واحد. إيه؟ يعني من أركانها أنها أربع تكبيرات. لا بد من التكبيرات. ولهذا يعني ابن أنس لما كبر ثلاثا وقيل له في ذلك أتى بالرابعة، على اعتبار أن التكبيرات أربع لا ينقص منها شيء، والدعاء هو الأصل، لأن إذا كان الصلاة خلت من الدعاء يعني معنى ما في صلاة جنازة. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.